لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قال

وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء

Oh!